مصري على موقع دي جي زعلت عليا يا قليل قالوا لك اوعى تيجي جنبي. والله اخوانا خايف اسيبك تفكر انك بطل وخايف ازنقك اخلص عليك. دك وعيش يا حبيبي دك وعيش. ياو ام جاد الجوكر الخوف مش منكو ده حليكو يا ريت هتشكر فيكو بلاش تجيبكو رجليكو عشان ما تندموش يا ابني. لو جيت معاك هتتميز تشوفني عكس في الكيس بلاش تعيشها يا كويس عايزني تيجي تندبني. لعالحالة تكرت لي راجل جدع ما تثبت لي نفذ بلاش تبند لي الشارع بينا واشوفك اللي انت رامي ودنك ليهم وطالع للقلعة يبيهم مش هينفعك واحد فيهم اشوفك انت وظروفك. تعبت في كل الهوى يجيلي واديله الدوا محسوبكو من ارض اللواء الوحش من الطريق الابيض دولي البلد ملاب مجدي يا عبدي اكبر اتهدي الدولي برجولة مودي وبره جوه متصير. العم فلان قاعد يكذب مجرح حصان خايف يندب يا عم دول شقلب وقلب ما بيشغلنيش اسامي ياسطا ما جاش بنفسه ما ودارك عارفني رخم وبتعالج حصانه رجع له بيكارك عشان يفوق شمه وبصله. سمعت عويل بقى معلم سمعت سجين بقى معلم دي اول مرة برجولة اسمع شبشب بيتكلم كلامي لك ومتقفز يا مفخداتي ما تنفذ سمع لك مغمز نفسه هو الكلام ده بيحفز. ما تتسوحش من عيل تجس من روح اتنيل سألت عليا يا قليل قالوا لك اوعى تيجي جنبه اسمع لهم ما تجدعش عشان يابا يا ما تودعش اسند ظهرك ما تجعكعش ما تعملش يا نونو رامبو بي ام دبليو الماني وشوف بنجمه واغاني امامي خلفي متفيم رايق مفيش كلام تاني مع حالي بخرج اتمشى اثر واوقات اتعشى بالليل ساعات معايا تطلب وقف شويه على الممشى. حبيبتي ليا وانا ليها من اللي تتقارن بيها حبيبها مستحيل اسيبها دي احلى لحظه جنبيها العشق دي اللي بات منها بشوف سعادتها انا بعينها بعشق غيرتها وجنانها وليل نهار مجننها. ارض اللي وجهها الحرة ما تجيبش خلف يوم مرة يا بقصد الطريق الابيض مسمعين جوا وبرا ميلاد مجدي يالا الوجهة مفيش قدامه مواجهة ما تترسمش على الدولي على اشكالك روح اعوجها.